إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ونواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على باب اليمين من كتابه أقرب المسالك مع شرحه الصغير، حيث قال رحمه الله: أو قسم على أمر كذلك بذكر اسم الله أو صفته، وهي التي تكفرك بالله وتالله وهالله والرحمن ورب الكعبة والخالق والعزيز وحقه ووجوده وعظمته وجلاله وقدمه وبقائه ووحدانيته وعلمه وقدرته والقرآن والمصحف وسورة البقرة وآية الكرسي والتوراة والإنجيل والزبور، وكعزة الله وأمانته وعهده وميثاقه وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوق، وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى بالله، هكذا ضبطه أشهد. لحظة، نعم هكذا صرح بهذا الضبط في الشرح بأنه بضم الهمزة: إنه بالله وأعزم إن قال بالله، لا بنحو الإحياء والإماتة، ولا بأعاهد الله أو لك علي عهد أو أعطيك عهدا أو عزمت عليك بالله، ولا بنحو النبي والكعبة، وإن قصد بك العزة التعظيم كفر، ومنع بنحو رأس السلطان أو فلان، كهو يهودي أو نصراني أو على غير دين الإسلام أو مرتد إن فعل كذا، وليستغفر الله. إذن كان قد تقدم للمصنف رحمه الله أن قسم اليمين قسمين. القسم الأول عرفه بأنه تعليق مسلم مكلف قربة أو حل عصمة ولو حكما على أمر أو نفي ولو معصية قصد الامتناع منه أو الحث عليه أو تحققه، وقد شرحنا هذا في المجلس الماضي، أنه إذا قال مثلا عليه الطلاق لا يفعلن كذا أو كذا، فالمصنف عدها يمينا ولكن لا كفارة فيها. وأما القسم الثاني هو الذي فيه الكفارة في بعض أقسامها على ما سيأتي تفصيله، قالك: أو قسم على أمر كذلك بذكر اسم الله أو صفته. إذا أقسم بذكر اسم الله أو صفته ببعض الصيغ الآتية فإن هذا قسم، وهو الذي يكفر، ولهذا قال: وهي التي تكفر، وهذه هي التي فيها الكفارة. كان يقول مثلا: والله لا أفعلن كذا، ثم يحنث يعزم على ترك الفعل فتلزمه الكفارة، أو يقول: والله لا أفعل كذا، ثم يفعله فيحنث بذلك فعليه الكفارة. وقوله على أمر كذلك، أي إثباتا أو نفيا بقصد الامتناع من الشيء المحلوف عليه والحث على فعله أو تحقق وقوع شيء أو عدمه كما تقدم. لكن هنا ذكر اسم الله أو صفة من صفات اسم الله، هذا مفرد مضاف، يعني أي اسم ذكر أي اسم من أسماء الله عز وجل، ويريدون بالاسم هو ما يدل على ذات الله فقط أو يدل على الذات مع صفة من الصفات كالخالق مثلا والرحمن ونحو ذلك، أو أقسم بصفة من صفات الله كأن يقول عزة الله مثلا، هذا أيضا قسم، ليحث نفسه أو غيره على شيء أو يمنع نفسه وغيره من شيء أو يحقق خبرا أو ينفيه. وهي التي تكفر، هي التي تتعلق بها الكفارة إذا كانت يمين بر ثم فعل ما حلف أن لا يفعله لزمته الكفارة، أو كانت يمين حنث ثم عزم على أن لا يفعل هذا الشيء، كما إذا قال: والله لأدخلن الدار، ثم بعد مدة عزم على أن لا يدخلها، لزمته الكفارة. وفي ومثال الذي قبله أن يقول والله لا أدخل الدار ثم يدخلها فتلزمه الكفارة، على ما سيأتي تفصيل إن شاء الله. ثم أخذ يمثل لهذه اليمين بألفاظ بين أن فيها أن هي من هذا النوع وأن فيها الكفارة، وذكر أشياء لا تنعقد بهذه اليمين، وذلك أنهم يخصون اسم الصفة، يخصون الصفة بالصفة غير الفعلية. ومعروف، وهذا بناء منه رحمه الله على مذهب الأشاعرة، حتى إن المحشي ذكر أنه على مذهب الماتريدية فإن اليمين تنعقد بالصفات الفعلية، ومن باب أولى وأحرى على مقتضى العقيدة السلفية، أقول أنا على مقتضى العقيدة السلفية من باب أولى، لأن من شاء الخلاف أنهم عندهم الصفات الفعلية كأنها أشياء اعتبارية، وسيصرح الشارح بذلك، ليس لها قيام حقيقي بالذات، وإنما هي تعلقات إرادة، تعلق تنجيزي وإلى غير ذلك، وهو سيصرح بأنها من تعلقات القدرة، وبالتالي ليس عندهم صفة تقوم بذات الله عز وجل، الصفة الفعلية لا تقوم بذاته، وبالتالي بنوا عليه هذا، وهذا كلام فيه نظر. وبالتالي هو الصاوي في حاشيته ذكر أنه بناء على مذهب الماتريدية الذين يرون عندهم أن هذه يعدون صفة ثامنة هي صفة التكوين وهي قديمة عندهم، قال تلزم اليمين بها من باب أولى العقيدة السلفية، لأننا نعتقد كما هو الحق أن الصفة الفعلية تقوم بالذات، وأنه لا مانع من تجدد هذه الصفات، وأن هذا ليس من حلول الحوادث الذي هو نقص، بل هو كمال، فهو فعال لما يريد في كل وقت بحسبه، كما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة وإطلاقات السلف ومن تبعهم بعد ذلك ممن لم يفرقوا بين هذه الصفات وأثبتوا جميعا. فهذا فيه نظر، لكن هو هكذا المتأخرون تأثروا بعقيدتهم الكلامية وصاروا يقررون هذه المسألة هكذا، يقولون الصفة الفعلية لا تنعقد بها اليمين، لأنها عندهم لا ترجع إلى ذات الله وإلى شيء قديم ولا إلى صفة قديمة من صفات الله، وبالتالي قالوا هذه كأنها ترجع إلى أشياء إضافية اعتبارية ومتعلقة بالمخلوقين، فبالتالي لا تنعقد. وفي هذا نظر ظاهر. قال كبالله، هذه أيمان بأسماء الله، بسم الله عز وجل، وحروف القسم معروفة، الباء والتاء والواو، وأيضا تنوب منابها الهاء، فلذا قال كبالله وتالله وهالله والرحمن وويمن الله، هذا من صياغ القسم المعروف عند العرب وعند زمن السنة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وهي التي تكفر، نعم، كبالله وتالله وهالله والرحمن ويمن الله ورب الكعبة والخالق، يعني سواء كان الاسم يدل على الذات فقط عندهم، كأنهم يرون أن الاسم جامد، وقد قيل إنه مشتق يدل على صفة الألوهية، وفي الوجه على الوجهين ينعقد به، أو يدل على صفة، حتى ولو كان الاسم يدل على صفة فعلية فهذا ينعقد عندهم، لأن الاسم يدل على الذات، فالخالق هو الله، وأما بالخلق فلا ينعقد عندهم، وأما باسم الخالق ينعقد، قد عرفنا أن هذا فيه نظر. والخالق والعزيز وحقه ووجوده وعظمته وجلاله وقدمه وبقائه ووحدانيته وعلمه وقدرته. طبعا معروف تقسيم الصفات عند الأشاعرة، وأنهم يقسمون الصفات إلى صفات السلوب وصفات نفسية وصفات معنوية وصفات المعاني، وهذا فصلناه في شرح مقدمة ابن عاشر، يمكن الرجوع إليه. هذه الصفات كلها تنعقد عندهم بها اليمين، لأنها صفات قديمة، هكذا قالوا. فبالتالي قالوا وهي صفات الله عز وجل أزلية، لكن فيها تفصيل لا يتسع المجال لذكره الآن، لكن عموما هم يقولون كل هذا ينعقد به، المهم أن لا تكون صفة فعلية، ولهذا مثل بأمثلة مختلفة. وحقه، حق الله يعني الذي هو صفة له. نعم، ووجوده واضح، وعظمته وجلاله وجلال هذا، والعظمة والجلال يقولون يسمونها صفات الجامعة، العظمة والجلال ونحو ذلك، والقدم والبقاء والوحدانية، وهذه من الصفات. سيأتي أنه قال سواء كان من صفة نفسية أو من صفة من صفات السلوب. ثم ذكر صفات المعاني في قلبي وفي قولي وعلمه وقدرته وغير ذلك من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعر. والقرآن والمصحف وسورة البقرة وآية الكرسي والتوراة والإنجيل والزبور، وكل هذا يرجع إلى صفة الكلام. إلا أن الأشاعر بناء على مذهبهم في صفة الكلام أيضا يزعمون أن المقصود بهذا هو الكلام النفسي القديم الذي لا يسمع، ويزعمون أن الألفاظ التي تدل عليه ليست هي القديمة، ليست هي من صفة الله القديمة. والحق أن كلام الله عز وجل أصل صفة الكلام لا شك أنها أزلية، وأما آحاد الكلام فهي متجددة، وأن هذا لهذا قال بعضهم إنها ذاتية فعلية، فهو قديم النوع متجدد الآحاد. ولهذا قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم، وفي الآية الأخرى من الرحمن، محدث، فوصفه بهذا. ووصف نفسه قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، وهم يؤولون كل هذا كعادتهم، يعني في مثل هذا تأولون ظواهر الكتاب والسنة على ما يوافق مذهبهم الذي زعموا أن العقل يدل عليه. قال والقرآن والمصحف إذا عنا به كلام الله عز وجل، ولا نقول القديم مثل الأشاعرة، وسورة البقرة وآية الكرسي كذلك. طبعا هم عندهم محدث معناه مخلوق، ونحن نقول ليس كل محدث مخلوق، كل مخلوق محدث وليس كل محدث مخلوق. نعم، وسورة البقرة وآية الكرسي، يعني حتى لو حلف بسورة واحدة أو آية واحدة، قال المحشي بل ولو كلمة واحدة من القرآن، والتوراة والإنجيل والزبور، يعني لو حلف بالكتب السابقة فإنها من كلام الله عز وجل، شرط أن يقصد الصفة لا أن يقصد مثلا الكتب بمعنى التي كتب فيها الكلام، أنه يعني مثلا النقوش أو الحبر والورق، فإن السلف قالوا في المقروء الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، كلام كلام الباري والصوت صوت القاري، وكذلك ومدادنا والرق مخلوقان كما قال القحطاني المالكي رحمه الله، وأسائر أهل السنة يقولون هذا، فأصواتنا ومدادنا وأوراقنا وهذه مخلوقة، وأما الكلام المكتوب فإنه غير مخلوق. وكعزة الله وأمانته وعهده وميثاقه وعلي عهد الله، يقول إذا أقسم بعزة الله فتنعقد اليمين لأنها من الصفات، وأمانته هذه التي بعد الكاف، هو أتى بالكاف وغير، يقولون غير الأسلوب بالكاف، لماذا؟ لأن ما بعد الكاف هذه سيأتي بعدها استثناء، قال وكعزة الله وأمانته وعهدي وميثاقه وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوق، يعني الأصل في من حلف بعزة الله وأمانة الله وعهد الله وميثاق الله أو قال علي عهد الله أنها يمين، إلا إذا أراد المعاني المخلوقة لهذه الكلمات، كان يريد عزة الله بعزة الله العزة التي جعلها لبعض المخلوقين، أو الأمانة أمانة التكليف بمعنى الأفعال العباد التي أمرهم بها مثل الصلاة والزكاة، وكذلك العهد، فإن العهد قد يراد به عهد الله الذي هو يرجع إلى معنى صفته، وكذلك الميثاق، وقد يراد به مثلا معنى مخلوق، كأنه مثلا يريد معاهدة العبد به الله عز وجل مثلا، أو المعاهد عليه نفسه من الأفعال التي فعل العباد التي التزموها أو نحو ذلك. المهم أنه إذا أراد مخلوقا فلا تنعقد اليمين، أما إذا أراد صفة الله أو لم يرد شيئا أيضا قد يقال في هذا إنه يلزمه اليمين. أما إذا أراد المخلوق لم تنعقد، وهذا قال إلا أن يريد المخلوق، هذا يرجع إلى ما بعد الكاف فقط من قوله وكعزة الله. وهذه عادة عند المصنفين لا بد أن نعرفها عند خليل وعند من تبعه، أنهم إذا أتوا بالكاف ثم أتوا بشرط أو استثناء أو كذا فإنه يرجع إلى ما بعد الكاف دون ما قبله، وهذه هي فائدة الكاف. ولهذا أتى بكاف أخرى فقال وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى بالله، فقوله إن نوى بالله ترجع لما بعد الكاف الثانية، وهي هذه الثلاثة أحلف وأقسم وأشهد. إذا قال الإنسان أحلف بالله وأقسم بالله أو أشهد بالله أو أشهد الله لعلها الله، فهذا هذه أحلف بالله أقسم بالله هذه يمين واضحة يعني ليس فيها شك. ولكن الكلام إذا لم يقل بالله وإنما قال أقسم مثلا لا فعلن كذا، هل هذه يمين عليه كفارة إذا لم يفي بها؟ قال نعم، لكن بشرط إذا نوى بالله حتى ولو لم يتلفظ، لكن استحضر هو ولاحظ هذا المعنى أنه أقسم أي أقسم بالله عليه اليمين، فعليه فصارت يمينا منعقدة بشروطها الأخرى. وكذلك أحلف إذا ما ذكر بالله لكن نواه بقلبه، وكذلك أشهد إذا ما نطق بها لكن نوى، ومن باب أولى إذا نطق ولفظ بها هذا واضح. طيب وأعزم إن قال بالله، أما أعزم فلا بد أن يقول وينطق بالله لأنها ليست موضوعة للقسم بخلاف أحلف وأقسم وأشهد. ثم ذكر أشياء لا تنعقد بها اليمين بناء على ما أصله، فقال لا بنحو الإحياء والإماتة لأنهما صفتان فعليتان، وقد عرفنا أن الأشاعرة لا يرون انعقاد اليمين بها وأن هذا فيه نظر. ولا بأعاهد الله أو لك علي عهد، وعاهد الله قالوا هذه صفة من صفات المخلوق، ومنهم من عاهد الله، معاهدته هو لله صفة من صفات العبد وبالتالي لا تنعقد بها اليمين. أو لك علي عهد أو أعطيك عهدا، هذه كلها من صفات المخلوقين فلا تنعقد بها اليمين. أو عزمت عليك بالله، في فرق بين عزمت بالله وبين عزمت عليك بالله، إذا قال عليك لأن عزم ليست موضوع اليمين تضعف، إذا قال عزمت عليك فقط أو قال عفوا إذا قال عزمت فقط أو قال عزمت عليك بالله فليست يمين، لابد أن يقول بالله ولا يأتي بعليك، فيقول مثلا عزمت بالله لأفعلن كذا هذه يمين. أما إذا لم يقل بالله أو أدخل لفظة عليك ضعفت، لأن عزمت العزم ليس موضوعا لليمين بخلاف الإقسام. ولا بنحو النبي والكعبة أي من كل ما عظم شرعا، فاليمين لا تنعقد بها أصلا لأنها ليست يمينا شرعية بل هي منهي عنها. وهل هي مكروهة أو محرمة؟ في المذهب على قولين، قيل هي الإقسام بالمعظم شرعا، قيل إنه مكروه أو وقيل إنه محرم، وعلى القولين فهو منهي عنه. وهذا فيه رد على من يحلفون بغير الله ويظنون أن الإلزام بالحلف بالله أنه من أقوال طائفة معينة وكذا، هذا باطل، فإن العلماء لا يرونها يمينا منعقدة أصلا ويرون أنها منهي عنها، لكنهم اختلفوا في درجة النهي، هل هو حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث تصف ذلك بأنه من الشرك فهذا ظاهر التحريم، أو أنه مكروه لأن بعض الأحاديث جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بأفلح وأبين صدق وكذا، على خلاف بين المحدثين في شذوذ هذه الألفاظ وفي هل هي مصحفة أو لا، وقيل هي جرت على الألسنة، والجواب توجيهات متعددة، حتى المحشي أو المقرر ذكر شيئا من ذلك لعلنا نقرأه عندما نقرأ الشرح إن شاء الله. قال ولا بأعاهد الله ولا أو لك علي عهد أو أعطيك عهدا أو عزمت عليك بالله، ولا بنحو النبي والكعبة، وإن قصد بك العزة من كل ما يعبد من دون الله التعظيم فكفر، ما يعبد من دون الله إذا حلفه معظما له كفر، وإذا حلفه غير معظم له حرم، وليس فيه الخلاف السابق، الخلاف السابق في المعظم شرعا، أما العزة ونحوها مما يعبد من دون الله يعبده بعض المشركين فهذا محرم على أقل تقدير، وإنما به التعظيم كفر. ومنع بنحو رأس السلطان أو فلان، أو يعني إذا قال مثلا وحياة أبي ورأس السلطان وتربة فلان، قالك هذا ممنوع. والمنع هنا الظاهر أنه التحريم كما عبر به الأمير في المجموع كما ذكره المقرر المبارك. فالخلاف في المعظم شرعا، أما ما سواه فجزموا بيش تحريمه. كهو يهودي أو نصراني أو على غير دين الإسلام أو مرتد إن فعل كذا والاستغفر الله. بعض الناس يقول لفظا لا يجوز، ولهذا قالوا الاستغفر الله عليه التوبة منه. قال المحشي الاستغفر الله أي ليتوب، وهو أن يقول هو يهودي إن فعل كذا، يعني يقول أنا، وإنما هم يقولون هو استبشاعا لهذا اللفظ. فيقول الإنسان مثلا أنا يهودي إن فعلت كذا، ويريد تأكيد عدم فعلي لهذا الشيء، يريد به الحث أو المنع والتصديق أو التكذيب كما تقدم التأكيد يعني للخبر. وهذا يعني لا يجوز، ولهذا قالوا ليتوب إلى الله عز وجل، سواء قال هو يهودي أو هو نصراني أو هو على غير ملة الإسلام أو مرتد إن فعل كذا. فهذه ليست يمينا تكفر، هذه ليست يمينا تكفر، ولكنه قد ارتكب محرما ذنبا كما قال الشارح، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه سواء فعله أو لم يفعله، ولا يكون مرتدا إن فعله. قال علماء المالكية لا يكون مرتدا إن فعله إلا إذا هو فعلا أراد بقوله هو مرتد أنه مرتد، يعني بمعنى أنه إذا كان يقول ينوي به الردة عن دين الإسلام، ليس التعليق الردة بل الردة. يعني مثلا ضربوا مثالا هو الذي ذكروا في هذا الكلام قد ينطبق عليه دون هذه المسألة، وهو أنه إذا قال لامرأة يهودية هو يهودي لأجل أن تتزوجه يغشها يخدعها، فإذا قال هو يهودي ليخدعها فقط ولا ينوي بذلك أنه صار يهوديا حقا، فإن هذا حرام ولكنه لا يكفر بذلك. أما إذا أراد أنه تهود حقيقة فهذا واضح طبعا، وسيأتي في كلامي المحشي ما يوضح ذلك إن شاء الله. نقرأ الشرح نمر عليه سريعا إن شاء الله، وفي يعني فوائد زوائد مع الحاشية وكذا، قال مع بعض المنتخبات منها. قال الشارح رحمه الله: ثم شرع في بيان الثاني أي القسم الثاني بقوله أو قسم بفتح القاف والسين المهملة وأو فيه للتنويع أي التقسيم، ولا يضر ذكرها في الحدود، أي أو حلف أو حلف على أمر كذلك أي إثباتا أو نفيا بقصد الامتناع من الشيء المحلوف عليه أو الحث على فعله أو تحقق وقوع شيء أو عدمه، نحو والله لأضربن زيدا أو لا أضربه، يعني والله لا أضربه، أو والله لتضربنه أو لا تضربه أنت، ونحو والله لقد قام زيد أو لم يقم. إذن إما أن يكون لحث نفسه أو غيره لأضربن أو لا تضربنه، أو لمنع نفسي أو غيره والله لا أضربه لا تضربه، أو لتصديق للخبر لتأكيد أن الخبر وقع أو لم يقع والله لقد قام زيد والله لم يقم زيد، بذكر اسم الله متعلق بقسم، يعني قسم بذكر اسم الله، وشامل الاسم كل اسم من أسماء تعالى لأنه مفرد مضاف، ليس المقصود اسم الله هذا الاسم فقط الكريم الله، لا أي اسم من أسماء الله، أو بذكر صفته أي كل صفة من صفاته، يعني أي صفة من صفاته الذاتية أي القائمة به أو السلبية لا الفعلية التي هي تعلق القدرة بالمقدورات كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. قال المحشي الصاوي: أي على مذهب الأشاعرة، وأما على مذهب الماتريدية فينعقد بها اليمين أيضا لأنها قديمة عندهم ويسمونها بالتكوين. نعم، وقلت لكم إنه على مقتضى العقيدة السلفية باب أولى، هذا يلزم لأن الأفعال عندنا تقوم بالله ولا يلزم في الصفات أن تكون أحادها قديمة، لأنه ليس كل حادث مخلوقا عندنا كما هو مقتضى النص وإطلاقات السلف ومن جاء بعدهم من أهل الحديث الذين لا يفرقون بين هذه الصفات. هذا التفريق مبني على قول الأشاعرة في الصفات الفعلية، ولهذا الشارح نفسه قال التي هي تعلق القدرة بالمقدورات، هذا هو سبب كونها لا يتنعقد بها اليمين عندهم. وقال المحشي أراد بالاسم كل ما دل على الذات العلية، سواء دل عليها وحدها كالجلالة وهذا بناء على أنه جامد، أو مع صفة كالخالق والقادر والرازق. ومن ذلك نعم قال: وفي اشتراط العربية خلاف، يعني إذا أقسم بغير العربية ففيه خلاف هل ينعقد يمينه أو لا في المذهب. وقال: هو والمقرر لا بد من الهاء والمد قبلها طبيعيا، يعني لا بد أن يقول والله، أما إذا قال والله مثلا هكذا يقول لا ينعقد لأنه ما نطق بالهاء، وكذلك إذا قال والله بالهاء من غير مد، وهذا فيه إشكال، لكن هم هكذا ذكروا وأنا ذكرتهم باب الفائدة يعني. نعم. الصفات القائمة بذاته مثل الصفات صفات المعاني عندهم السبع، علم والقدرة إلى آخره، والسلبية قال كالقدم والبقاء والوحدانية وباقي صفات السلوك. طيب، ويدخل أيضا الصفة الجامعة قال كجلال الله وعظمته، وكل هذا سيأتي إن شاء الله. قال الشارح: وهي التي تكفر إذا حنث أو قصد الحنث. إذا حنث قال المحشي في صيغة البر، أو قصد الحنث في صيغة الحنث. ما معنى هذا؟ سيأتي إن شاء الله كيف يحصل الحنث. فالحنث في يمين البر، وقد عرفنا يمين البر في الدرس الماضي، وهي أن يكون الإنسان عقب اليمين على بر إلا أن يفعل، كان يقول والله لا أدخل الدار، فالأصل أنه على بر إلا إذا دخل، فهذه كيف يحنث؟ إذا خالف مقتضى فدخل الدار، فهذا إذا حنث. وأما إذا قصد الحنث في صيغة الحنث، وهي مثلا لا أدخلن الدار، فهو عقب اليمين على حنث حتى يفعل. متى يحنث طيب؟ هل قبل مماته ولا متى؟ يحنث إذا نوى أن لا يفعل، إذا قال والله أنا لا يبدو أني لن أستطيع مثلا، خلاص أنا لن أستطيع أن أدخل الدار أو لن أدخل الدار، مع أنه حلف أن يدخل، حينئذ يحنث وحينئذ تلزم، وهذا قوله إذا أو قصد الحنث، فهذا يكون في يمين الحنث، وهذا سيأتي إيضاحه إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. إذا لم تكن غموسا ولا لغوا، سيأتي أن هذه اليمين ثلاثة أقسام: منعقدة وغموس ولغو. فالغموس واللغو الأصل فيهما لا كفارة فيهما على تفصيل يأتي، وأما المنعقدة هي التي فيها اليمين وهي التي تكون على بر أو حنث، أما الغموس وهي الشك أو قصد الكذب فهذا هذه أعظم من أن تكفر، وهي من الكبائر تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وأما اللغو وهي أن يحلف على نفي ما اعتقد، فهذا يعني أنه يعتقد شيئا يظن نفسه صادقا، فهذا أيضا لا كفارة فيها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فسر المالكية بهذا، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الدرس القادم. كبالله وتالله لا أفعل كذا ولا أفعلنه، لا أفعل كذا هذه يمين البر، أو لا أفعلنه هذه يمين الحنث. وهالله بإقامتها التنبيه مقام حرف القسم، والأصل في حروف القسم الواو لدخولها على جميع المقسم به بخلاف التاء المثنات من فوق، فإنها خاصة بالله تالله يعني، وقد تدخل على الرحمن قليلا كالرحمن، وبعضهم أيضا قال سمع قليلا على رب الكعبة رب الكعبة. وكذا الباء الموحدة دخولها على غير الله قليل، ونحو والرحمن ويمن الله، هكذا ضبطها هنا، هي الواو الأصل فيها أن تكون جارة لكن تحتاج إلى مراجعة. وقد تحذف النون فيقال ويم الله، مثل حديث ويم الله لو أن فاطمة إلى آخر. قال أي بركته، يعني قال الأيم مقصودا من اليم، وهذا عند البصريين، ولهذا الألف عندهم ألف وصل، وما عند الكوفيين فهي جمع يمين، عند سيبويهم أخذ من اليوم نعم، ولهذا قال البركة لأن اليوم هي البركة. وطبعا البركة بناء على أن يعني الصفات عندهم الفعلية لا تدخل، احترز المحشي فقال أراد بالبركة، وأيضا البركة قد تطلق على المخلوقة، يعني أثر مباركة الله عز وجل في الشيء يقال هذا الشيء فيه بركة، يعني كثرة خير مخلوقة، ولهذا احترز من قال أراد بالبركة المعنى القديم مقتضي لتعظيم الموصوف، يعني مثل تبارك تبارك الله، ولكن يعني على مذهب من لا يفرق بين الصفات الفعلية وغيرها قد يقول حتى فعل طرح البركة في الشيء يصح القسم به، أما البركة التي في المخلوقات التي هي يعني مخلوقة فهذه لا يقسم بها. قالوا أتقد تحذف نونه فيقال ويم الله نعم. ورب الكعبة أو البيت أو العالمين، أي ورب البيت ورب العالمين، ليس مقصود القسم بالبيت فإنه سيأتي أنه منهي عنه، أو العالمين أي ورب العالمين أو نحو ذلك، والخالق والعزيز والرازق من كل ما يدل على صفة فعل، فأولى ما يدل على صفة ذات كالقادر. تقدم صفة الفعل لا يقسم بها، أما الاسم الدال على صفة الفعل فيقسم به لأنه يدل على الذات. وحقه أي الله، هذا تفسير للضمير يعني وحق الله، ومرجعه للعظمة والألوهية، حق الله يرجع إلى العظمة وإلى الألوهية. فإن قصد الحالف به الحق الذي على العباد من التكاليف والعبادة فليس بيمين شرعا. أما إذا قصد به أفعال العباد المستحقة لله كالصلاة مثلا، فالصلاة فعلنا، وإذا كانت فعلنا فأفعال العباد مخلوقة، وبالتالي لا يقسم بها. نعم. قال ووجوده صفة نفسية، هذه يسمون عند الشاعرة بالصفة النفسية وجود، وعظمته وجلاله وكبريائه، ويرجعان للعظمة الراجعة للألوهية. وأما الجمال إذا قال وجمال الله فمرجعه للتقديس عن النقائص من صفات المخلوقات، يعني كأنه يرجع إلى مخالفة الحوادث أو نحو ذلك. وقد صرح في الحاشية تكلم عن مسألة الحلف في مخالفة الحوادث، وهي صفة من الصفات السلبية عند الشاعر. قال طبعا الشاعر لأن الصفات عندهم محصورة فهم يرجعون الصفات إليها، يقولون من هذه الصفات ترجع إلى صفات كذا إلى الإرادة. قال وقدمه وبقائه ووحدانيته صفات سلبية، وعلمه وقدرته من صفات المعاني فكذا بقيتها يعني كحياته مثلا، والقرآن والمصحف لأنه كلامه القديم، وقلنا وصف القرآن بأنه قديم فيه نظر، حتى من وقع فيه من أهل السنة فقد أخطأ، إطلاق القول بأنه قديم هكذا إطلاقا ليس بالصحيح، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وهو صفة، فالكلام أصله قديم ولكن أحاده متجددة، وهو صفة معنى ما لم يرد بالمصحف النقوش والورق. الكلام من الصفات، من صفات المعاني السبع عند الشاعر، ما لم يرد بالمصحف النقوش والورق، لأن النقوش والورق مخلوقة، فلا لا ليست هي التي تقصد في القسم، بل يقصد بها كلام الله المكتوب في الورق بهذه النقوش. أما الورق نفسه والحبر ونحو ذلك فإنه مخلوق لا يحلف به، لا يشرع الحلف به. وسورة البقرة مثلا، يعني أي سورة من سور القرآن، وآيات الكرسي مثلا أو أي آية من آيات القرآن، قال المحشي بل أي كلمة من القرآن مثله. وذكر في المصحف نحو ذلك أن الأصل إذا أراد الصفة معنى كلامي يعني الصفة أو لم يرد شيئا تنعقد اليمين، يعني عندنا ثلاث أحوال في مثل هذه الأشياء، إما أن يريد الصفة، وإما أن يريد المخلوق، وإما أن لا يريد شيئا، قال يقول الله أنا ما أدري ماذا أردت، فالأصل أنه يمين إلا إذا أراد المخلوق، يعني إذن هو يمين في حالتين وفي الثالثة ليس بيمين. قال والتوراة والإنجيل والزبور لأن الكل يرجع لكلام الذي وصفة ذاته، عندهم صفة ذات مطلقا. قال وكعزة الله لا أفعل كذا، وأمانته وعهده وميثاقه، وعلي عهد الله لا أفعلن إلا أن يريد بشيء مما بعد الكاف المخلوق كالعزة التي في الملوك، يعني التي جعلها في الملوك. قال المحشي أي الهيبة والمنع والقوة التي خلق الله في السلاطين والجبابرة. نعم ونحوي من المشار إليها بقول سبحان ربك رب العزة، يعني كأن الدردير فاهم من هذه الآية رب العزة المخلوقة، وقد يقال إن المقصود بها صاحب العزة القائمة به، وعندنا الصفات قائمة به كثيرة وليست كالأشاعرة. والأمانة التكاليف، يعني إلا أن يريد بالأمانة في قوله وأمانة الله التكاليف مثل الصلاة والزكاة وكذا، أي المكلف بها كالإيمان والصلاة وكذا العهد والميثاق، يعني المشار إليها في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة، فإنهم فسروها بالتكاليف الشرعية. إذا أراد وأمانة الله يعني أفعالنا التي ألزمنا الله بها مثل الصلاة و فيكون يمين لا تنعقد يمينا، لأن هذه أفعال العباد، وأفعال العباد معروف عند أهل السنة أنها مخلوقة. لله عز وجل. هي مخلوقة، حتى عند المعتزلة مخلوقة، لكن لكنهم ينازعون من خالقها، وإلا فهي مخلوقة على القولين، فبالتالي لا تنعقد بها اليمين. أما إذا أراد بها أمانة الله، يعني إلزام الله لنا سيأتي مثلا ونحو ذلك، فهذا من صفاته. قال: وكذا العهد والميثاق، ومعناهما واحد، بأن يريد الذي واثقنا الله به من التكاليف بالمعنى المذكور، يعني المعاهد عليه من أفعالنا، وهكذا مستوثق يعني على فعله من أفعالنا، فهذا لا ينعقد بها اليمين، فلا ينعقد بها حينئذ يمين، بخلاف ما لو أطلق فإنها ترجع لكلامه القديم كالإيجاب والتحريم. إذا لأن حكم الله صفة من صفاته، وهم يرجعونها لصفة الكلام القديم النفسي عندهم. وكأحلف ما فعلت كذا أو لا أفعلن، وأقسم وأشهد بضم الهمزة فيهما إن نوى بالله، أو لا إن تلفظ به في الثلاثة. إذا قال أحلف بالله أقسم بالله، أو قال أحلف وأقسم فقط، أحلف ونوى بالله، أقسم ونوى بالله، فهو يمين. أما إذا لم يقل ولم ينوي يفهم من هذا فليست يمينا. أو المراد بالنية كما قال المحشي التقدير والملاحظة، التقدير والملاحظة لاسم الله عز وجل، ولأنه يمين بالله عز وجل. قالوا: أعزم إن قال أي لفظ بالله، يعني أعزم لابد فيها من النطق، لا تكفي فيها النية، لأنها ليست موضوعة باليمين الأصالة، بخلاف أحلف وأقسم. قال بالله بأن قال أعزم بالله لا فعلن كذا، فيمين لا إن لم يقل بالله، فليس بيمين ويمين ولو نوى بالله. لماذا؟ لأن معناه أقصد وأهتم، هذا هو أصل معنى أعزم. فإذا قال بالله اقتضى المعنى أقسم، وإذا لم يقل فالأصل كما قال المحشي حاصل الفرق بينهما أن أعزم لما كان معناه أقصد وأهتم كان غير موضوع للقسم، فاحتاج إلى التصريح بلفظ الجلالة، بخلاف ما قبله فإنه لما كان موضوعا للقسم كانت الملاحظة كافية. يعني الأصل في أحلف وأقسم أقسم القسم وأشهد، بخلاف أعزم، ولهذا في أعزم لم يكفي النية بينما كفت في أقسم. فعندنا ثلاثة أحوال. الحال الأولى ثلاث أحوال: إذا قال لفظ بالله فالجميع قسم، وإذا لم يلفظ ولم ينوي فالجميع ليس بقسم، وإذا لم يلفظ لكنه نوى فأحلف وأقسم وأشهد تكون أيمانا لا أعزم. أعزم هذه لا تكون لأنها ضعيفة، لأنها ليست أصلا موضوع اليمين. قال: لا يكون اليمين بنحو الإحياء والإماتة من كل صفة فعل كما تقدم، لأنها أمور اعتبارية تتجدد بتجدد المقدور، كأنها تعلقات فقط عند الأشاعرة، وهذا بناء على مذهبه. ولهذا هو قال: ولذا قال الأشاعرة صفات الأفعال حادثة. هذا اجتهاد مبني على مذهب كلامي فيه نظر. قال: ولا بأعاهد الله ما فعلت كذا أو لفعلن، فليس بيمين على الأصح، لأن معاهدته تعالى ليست بصفة من صفاته. أعاهد الله، ومنهم من عاهد الله، هذا فعل للمخلوق، هو الذي عاهد الله، فبالتالي ليست إيش يمينا. قال: أو لك طبعا، وليس معنى هذا أنه يجوز أن لا يفي، فالله عز وجل قد رتب عليها الوعيد العظيم، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا. قد يكون هذا أشد من حتى من بعض الحنث في اليمين، لكن المقصود هل عليه كفارة؟ الفقهاء يتكلمون عن الأحكام الظاهرة، فقال لك ليس عليه كفارة في المذهب المالكي. قال: لأن معاهدته تعالى بخلاف عهد الله، فعهد الله الذي أخذه هو يعني من جهة الله لنا، هذا عدوه يمينا، أما من جهتنا نحن لله فهذا فعل من أفعالنا، فليس فيه أو يعني صفة من صفاتنا. نعم، ولهذا قال ليس بصفة من صفات الله. قال المحشي: أي بل صفة من صفات العبد، لا نقول فعل، لأنهم لا يرون الفعل فيه الكفارة حتى في أفعال الله. نعم، قال ليس بصفة من صفاتي، أو لك علي عهد أو أعطيك عهدا لا فعلن فليس بيمين، كأنهم يرجعون إلى الكلام كما تقدمنا. أو عزمت عليك بالله لتفعلن كذا فليس بيمين، بخلاف عزمت بالله أو أعزم بالله لا فعلن فيمين كما تقدم. وكذا أقسمت عليك بالله أي كذا هو يمين، فلفظة عليك تضعف اليمين، فبما أن عزم تقدم أنها ضعيفة، فإذا جاء معها بالله من غير عليك صارت يمين، أما مع كلمة عليك تضعفها، كأنه تقول أصمم عليك وأسألك بالله أو نحو ذلك، يعني لا تكون يمينا عنده، لأن عليك تضعفها. أما أقسمت لأنها صريحة في القسم لا تضعف عليك. إذا قال أقسم بالله عليك فهي يمين تكفر. والفرق ما تقدم. ذكر المحشي أيضا أن قول الشخص يعلم الله كذا وكذا ليس بيمين، وإن كان كاذبا فعليه إثم الكذب، لكن لا يكفر. قال بعض العامة يقولون من أشهد الله باطلا كفر. قال الأمير في المجموع هذا لا صحة له إلا أن يقصد أنه يخفى عليه الواقع فيكفر طبعا حينئذ. قالوا أولى في عدم لزوم اليمين الله راع أو حفيظ، ومعاذ الله وحاشا لله، وإنما ترك التمثيل بها المصنف لوضوحها، وإن ذكرها الشيخ خليل اختصرها وحذفها. نعم. قال الشارح ولا بنحو النبي والكعبة من كل ما عظمه الله تعالى لا ينعقد به يمين. هذه ليست يمينا شرعية. إذا قال واحد النبي كذا كذا أو والكعبة كذا كذا، هذه ليست يمينا شرعية ولا تترتب عليها أحكام اليمين. طيب ما حكمها التكليفي؟ عرفنا أن حكمها الوضعي أنها ليست سببا لوجوب الكفارة. طيب هل هي ما حكمها التكليفي؟ قالوا في حرمة الحلف بذلك وكراهته قولان. قال المحشي المعتمد منهما الكراهة، معتمد عند المتأخرين كراهة. وقال المقرر المبارك أطال الحطاب هنا وقوى القول بحرمة الحلف بما ذكر مما عظمه الشرع، وتتعين الحرمة إذا حلف بذلك كاذبا، بل قد يكون ردة لأن فيه استخفافا بما عظمه الله تعالى، ثم تكلم عن مسائل أخرى. قال وإن قصد بحلفه كالعزة من كل ما عبد من دون الله التعظيم من حيث إنه معبود فكفر وارتداد عن دين الإسلام تجري عليه أحكام المرتد، وإن لم يقصده إن لم يقصد التعظيم فحرام قطعا بلا ردة، يأثم لكنه لا يرتد. أما إذا قصد التعظيم بالحلف به من حيث إنه معبود كفر، لأن الإسلام ليس فيه استحقاق العبادة إلا لله عز وجل. ومنع الحلف بنحو رأس السلطان أو رأس فلان كأبي وعمي وشيخ العربي وتربة من ذكر، كان يقول ورأس أبي وحياة أبي وكذا، كما هو مثلا في مصر وكذا يكثرون القسم بهذه الأشياء، حتى في عندنا كذلك موجود، فهذا قال لك ممنوع. قال المحشي الصاوي إنما نهي عن الحلف بغير الله لعموم الأحاديث التي وردت في النهي عن ذلك. وقال المقرر المبارك عبر في المجموع وهو الأمير العلامة بالحرمة، فيتعين حمل المنع هنا على الحرمة كما مال إلى ذلك الحطاب، واستدل على ذلك بلزوم التأديب إذ لا يؤدب على مكروه. ثم تكلم عن توجيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفلح وأبيه، وذكر أن القرافية حمله أنه خرج عن حقيقة القسم إلى مجرد تأكيد الكلام، كما خرج قوله لأم المؤمنين تربت يمينك وقولهم قاتله الله ما أكرمه. انظر الحطاب والمجموع وفروق القراف. يعني القرافي قال هذا لا يمنع الحرمة. لماذا؟ لأنه مما يجري على اللسان ولا يتعمد. نعم. يعني أنه لا يستدل بهذا على عدم الحرمة، يعني هذا هو المقصود. نعم. قال هناك أيضا مسألة فيها نظر ذكرها هنا نذكرها من باب الفائدة. الأمير في المجموع قال فإن توقف عليه الحلف هكذا، والظاهر أنه فإن توقف عليه الحق كأنها تصحفت، فتحدث للناس أقضية بحسب ما يحدثون من الفجور. يعني إذا كان بعض الناس الجهال إذا قيل لهم احلفوا بالله في عند القاضي حلفوا من قلة تقواهم وورعهم كاذبين، وإذا قيل لهم احلفوا مثلا بمعظم عندهم لم يحلفوا وأخرجوا الحق تعظيما لغير الله، فهل القاضي يحلفهم بغير الله لأجل ذلك؟ كلامه كأنه يشعر بذلك، وهذا فيه نظر أن الحلف بغير الله يعني عظيم، لكن يذكر هذا بعض المالكية المتأخرين، ولا أدري إذا كان متفقا عليه أو لا أو معتمدا أو لا، لكنه مذكور في كتب المالكية أنهم يستعملون هذا لإظهار الحق، مع أنهم قالوا في اليهودي والنصراني وكذا أنه لا يحلف إلا بالله، ولكن قد يحلف في البيعة أو الكنيسة. نعم. قال كهو يهودي أو نصراني، هذه آخر مسألة نختم بها، كهو يهودي أو نصراني على غير دين الإسلام أو مرتد إن فعل كذا فيمنع ولا يرتد إن فعل، يعني حرام، لكنه كما سيصرح به بعد قليل لكنه لا يرتد حتى لو فعل. لو قال مثلا هو يهودي إن كلم فلانا ثم كلمه هل يصير بهذا مرتدا؟ لا، لكنه يأثم على كل حال سواء كلمه أو لم يكلمه، لأن هذه الصيغة أصلا لا تجوز. ولهذا قالوا ليستغفر الله مطلقا، قال المحشي أي يتب إلى الله. يتب إلى الله ليس المقصود الاستغفار باللسان فقط، وإنما الندم والتوبة مطلقا. ما معنى الإطلاق في السرقة؟ فعله أو لم يفعله، حتى لو لم يكلمه فإنه يتوب إلى الله. لماذا؟ لأنه ارتكب ذنبا، لأن هذه الصيغة أصلا لا تجوز صادقا أو كاذبا. وقد جاء فيها حديث في السنن، من حلف بملة غير الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. فلا ينبغي الحلف بهذا أصلا، لا صادقا ولا كاذبا، بل إذا أراد الحلف يحلف بالله. ولهذا قال المقرر المبارك تنبيه لم يتعرض المصنف هنا لحكم الإقدام على الحلف، يعني أصلا ما حكم الإقسام بالله من جهة تكليفية، هل هو مكروه هل هو جائز؟ قال ويفهم منه الجواز إذا كان صادقا. قال رحمه الله قلت وقد يندب أو يجب على حسب ما يترتب عليه من المصلحة. وهذا واضح في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقسم على الأشياء العظيمة ليؤكدها، فالأصل فيها الجواز، وقد تندب وقد تجب يقول على حسب ما يترتب عليه من المصلحة. ثم ذكر أن اليمين تنقسم إلى منعقدة وغيرها، يعني هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.